هل أن أي لعبة داخل البيت وخارجها بدون فلوس وبدون أي شيء آخر يعتبر قمارا أم لا؟ هذا وجزاكم الله خيرا، أرجو أن تسامحوني لأني ضعيف في القواعد ولكم جزيل الشكر. يا أخ محمد علي محمد من العراق، تقول يوجد عندكم لعب في البيت إلا أنه لا يشتمل على مال، بل قد تغلب صاحبك وقد يغلبك، فهل فيه من بأس ما دام أنه لم يكن فيه مال؟ قد يكسب وقد يخسر، فلا يدخل حينئذ في القمار، إلا أنك لم توضح اللعبة تلك ما هي وما حكمها، ما هي وما صفتها. الحاصل أن اللعبة التي لم يكن فيها مال لا تدخل في مسمى القمار، وليس هي من القمار في شيء، إلا أن هذه اللعبة التي أشرت إليها لم توضحها ولم توضح صفتها، والأصل فيها الجواز ما لم تفضي إلى ترك واجب أو ضياع أو فعل محرم. فإذا كانت تؤدي إلى ترك الصلاة بأن يخرج وقتها وأنتم لاهون في لعبتكم تلك، أو تؤخركم عن حضور الصلاة في المسجد، فإنها لا يجوز حينئذ. وإذا انتفى أن لم يكن فيها مال فلا تكون قمارا، ولا أنها تشغل عن ترك واجب، ولا أنها تؤدي إلى فعل محرم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.